وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا أخ يسأل فيقول هل يجوز لمن فاتته صلاة الجماعة أن يأتم بمسبوق وبارك الله فيكم سؤال واسع وله صور وصوره تختلف باختلاف حال الإمام والمكان فهل يجوز للمسبوقين أن يقدموا إماما منهم فيكملوا صلاتهم جماعة هذا يدخل تحت السؤال فقد ثبت في صحيح البخاري في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ائتموا بعبد الرحمن بن عوف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مسبوقا هو والمغيرة بن شعبة ولم يأتم المغيرة بالنبي وقد فاتتهم ركعة هذه السنة العملية وهذه طابق السنة القولية ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وكل يتم وحده ولا يجوز للمأمومين أن يقدموا إماما منهم التصوير تصور آخر المسائل يحتمل أن تكون هذه جماعة ثانية في المسجد فالخلاف الجاري بين أهل العلم في الجماعة الثانية يجري على أن يدخل رجل لم يصلي فوجد رجلا مسبوقا يصلي فيأتم به فتصبح هذه جماعة ثانية هذه صورة أخرى وأما إن لم تكن جماعة ثانية كأن يكون المسبوق في غير المسجد أو في مسجد ليس فيه إمام راتب فالمسألة جائزة لأنه لا يشترط كما بوب الإمام البخاري في صحيحه الإمامة أو تشترط نية الإمامة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مرض وفاته فلحظه أبو بكر فتقهقر وأراد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إمامه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى وفي هذا دليل على عدم وجوب نية الإمامة فأن يصبح المنفرد إماما كما لو كان الرجل إماما فانتقض وضوء من خلفه وكان واحد أو اثنين فأصبح منفردا فالإمامة نية الإمامة ليست واجبة كالمسبوق لما يستخلف فيصبح إماما وهو في الأصل مأموم فإذا زال محذور الجماعة الثانية وزال محذور أن يكون الإمام من المسبوقين فتم رجل بمن فاتته الصلاة بمسبوق خارج الجماعة الثانية فالأمر واسع إن شاء الله تعالى ترغيم الصوت بالدعاء بالقنوت ليس بحسن الاعتداء بالدعاء له صور في الصحيح سمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة فقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدعاء، ينهى عن الاعتداء في الدعاء. فمن الاعتداء بالدعاء أن تبدأ تفصل في الجنة، اسأل ربك الفردوس الأعلى، ولا تقول يمين الجنة وعلى يسار الجنة في زقة الجنة إلى آخره. فمن الاعتداء بالدعاء، فمن الاعتداء بالدعاء التنغيم، التنغيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت في غير نصف الثاني من رمضان ولا يزيد عن المأثور. وخير الدعاء ما قلت كلماته وكثرت معانيه. لو أنك أحصيت دعاء الناس وتأملت الدعاء المأثور في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن العمومات المذكورة في دعاء القنوت تغني وتكفي. دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. شر ما قضيت كثير من الاستعاذات تدخل تحت شر ما قضيت. فأدعية القنوت قليلة الألفاظ كثيرة البركات، والأصل في الصلاة ألا نزيد عن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أنتقل من مكاني الذي أصلي فيه إلى مكان آخر إذا كان مثلا طفل صغير يجلس أمامي ولا يريد أن يبتعد؟ أولا، اصطحاب الصغار للمسجد فيه نظر. الحديث الذي فيه جنبوا مساجدكم أو مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث مداره على راو منكر، فالحديث ضعيف جدا. لكن اصطحاب الصبي الذي يعرف أبوه أنه لا يهدأ في المسجد وأنه يقطع الصف ويقف في الصف وهو يتلفت ولا يعرف الصلاة ولا يدخل في الصلاة وهو على غير وضوء، هذا يقطع الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في سنن أبي داود أنه كان يقول عن وصل الصفوف، كان يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال الإمام النووي: من وصل صفا وصله الله برحمته وجنته وثوابه، ومن قطع صفا قطعه الله عن رحمته وعن جنته وعن ثوابه. الأمر خطير. بعض الناس يضعوا صبات مدفأة في الشتاء فيضعها في الصف، يضعها في الصف فيقطع الصف. الشرع كما أنه يريد الوحدة المعنوية للأمة على التوحيد والسنة، فمما يحقق الوحدة المعنوية الوحدة المادية أن تتراص الصفوف ولا يكون فيها فجوات. بعض الناس وهو واقف بين يدي الله أنت تقول في نفسك: أعان الله أهله وجيرانه عليه. واقف الصلاة أهبل، واقف أهبل، راجع شوي، مر مقدم شوي، لا يتفقد نفسه، لا يتفقد نفسه، تعرف الرجل من صلاته. بعض الناس صلاة الجمعة يصلي هناك أمام الباب، يقف أمام الباب يصلي السنة. أعوذ بالله، أين عقل هذا الرجل؟ كان الله في عون أولادك عليك، كان الله في عون زوجتك عليك. إذا في المسجد هكذا تصلي، خارج الصلاة كيف أنت؟ فالصلاة مدرسة، الصلاة مدرسة. الصلاة تحتاج منا أن نتساوى، تحتاج منك في كل ما تقوم تعرف فين موقعك في جماعة المسلمين، وكل ما تقوم تسوي نفسك وتسوي اللي بجنبك عشان تسوي جارك لما يغلط، وتسوي اللي بيشتغل معك في الصلاة وفي العمل. مدرسة الصلاة، الصلاة مدرسة، مدرسة عظيمة الصلاة. نحن لا نفهم منها شيئا ولا نستفيد منها شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاصطحاب الصبي إن كان لابد منه، وأن تعلم أن هذا الصبي يعني ما يعمل مشاكل في المسجد، ما يخرج أصوات إلى آخره، فالمرأة أو الرجل إذا اضطر أن يبتعد في أطراف الصف لا حرج. إلا إذا كان هذا الرجل من أولي الأحلام والنهى من حفظة كتاب الله، فالأصل أن لا يقطع الصبي الصف، والأصل أن يكون خلف الإمام وأن تجتمع هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. هل يجوز بيع سبائك الفضة للتجار وبأجل؟ لا. ففي حديث عبادة بن الصامت عند الستة، رجل البخاري ومسلم سنن الأربعة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد عن جمع من الصحابة، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هاء وهاء، مثلا بمثل. ومعنى هاء وهاء ايش المعنى؟ هات وخذ، هات وخذ، يعني التقابض في الحال لا بالأجل. طب هل يجوز بيع الذهب والفضة بالشيكات؟ الشيك هل هو في عداد بيع الأجل؟ نعم، الشيك في عداد بيع الأجل، والنبي أكد فقال: مثلا بمثل وهاء وهاء، إلا الشيك الذي يسمى الشيك المصدق. الشيك المصدق تكون قيمته محجوزة مسبقا، البنك ما يعطيك شيك مصدق إلا ويحجز من رصيدك مسبقا قيمة الشيك. فلو أردت أن تشتري ذهبا أو فضة بشيك مصدق فهذا لا حرج فيه، فالشيك المصدق مقبوض مدفوع. ومع ذلك فالأصل في الذهب والفضة أن يباع هاء بهاء، وأن يباع مثلا بمثل. ما حكم السماع للنشيد الإسلامية؟ أكتب الشعر ومعظم أشعاري هي أشعار غزل، فما حكم ذلك؟ إيش المراد بالغزل؟ أن تشبب بامرأة معينة معروفة فلا، أن تستخدم مطالع القصائد بالغزل كما فعل كعب بن زهير وغيره من شعراء العرب، وأن توظف ذلك لخدمة الفضيلة فلا حرج. أن تذكر ما يثير الشهوات والغرائز كأشعار الساقطين من المعاصرين هذا أمر حرام، أن تشبب وتوصف وتدقق فهذا ممنوع. أما الوصف العام فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراس كان يقول: هل معكم شيء من النشيد ومن الغناء؟ يقول: النساء. فقلنا: لا. قال: فإن الأنصار يعجبهم الغناء، هل قلتم للنساء في أعراسهن: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. كانت المرأة في معايير الناس قديما، وأظنهم سيعودون إليها حديثا، أظنهم بعد أن يصحوا من سكرة التبرج، كانوا يرغبون المرأة السمينة وكانوا لا يرغبون المرأة النحيفة. النبي يقول: ولولا الحبة السمراء اللي هي القزحة يعني ما سمنت عذاريكم. فكانت المرأة إذا أرادت أن تسمن، إذا أرادت أن تزوج ابنتها سمنتها، أطعمتها الحبة السمراء. ولولا الحبة السمراء، النبي يعلمهم هذا، وهذا كلام يناسب العرس، هذا الكلام يناسب العرس، وليس فيه خدش لفضيلة، وليس فيه خدش لخلق، فهذا أمر لا حرج فيه. أما سماع لنشيد الإسلامية، فالنشيد النشيد من فعل نشادة، ونشد غير غنى، نشد غير غنى، نشد الرجل ضالته أي رفع صوته في المنادات عليها، هذا النشيد، هذا نشيد لا حرج فيه أن ترفع، أن يرفع الشاعر صوته ولو كان فيه شيء مما يسمى اليوم بالأزجال، لا سيما يعني بالمناسبات كمناسبة الختان ومناسبة النكاح، فلو كان هنالك شيء من الرجز كما كان يفعل الأصحاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال كحفر الخندق وفي الأسفار مما يثور الجمال ويجعلها تسير بعجل، فهذا كله لا حرج فيه. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي قال لأنجش وكان أنجش وكان أنجشة صاحب هداء وكان يحدو بالنساء، كان يلازم جمال التي عليها الهودج التي يركب في داخل الهودج المرأة، فكان يحدو فكانت النساء فكانت الجمال تسير سريعا. ففي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أنجشة رويدك بالقوارير، رويدك بالنساء، تماهل خفف من حدائك، فكان الحداء يثور الجمال على أن يسرن بسرعة. وكان حاد الرجال كما ثبت عند أحمد في المسند كان حادي الرجال البراء بن مالك، وكان البراء بن مالك من الشجعان والمجاهدين، وكان يستلقي على ظهره ويضع رجله فوق رجله ويحدو يقول الشعر المرنم الذي يسعف على إدخال الهمة وإدخال الشجاعة في النفس. فإلقاء الشعر واستخدام الشعر بهذه الطريقة لا حرج فيه، أما أن نأخذ ألحان أغنية ويبقى اللحن هو هو ونغير الكلمات، والذي يعرف الأغاني يظن أن هذا المنشد يغني تلك الأغنية، فالتمطيط واللحن هو هو، هذا ليس غناء، هذا ليس نشيدا، هذا غناء، هذا غناء، هذا غناء. والغناء إيش؟ والغناء ممنوع وليس بمشروع. فقد ثبت أن سفيان الثوري وأحمد والشافعي وجمع سئلوا عن التغبير فكان فقالوا أحدثه الزنادقة، أرادوا أن يصدوا الناس عن القرآن. والتغبير قصائد ملحنة تلحن وتلقى وتزهد في الدنيا، وتزهد في الدنيا. فالفرق دقيق بين الغناء وبين الإيش؟ وبين النشيد. فالغناء الكلام الذي فيه تمطيط، والكلام الذي فيه الذي له قوالب معروفة عند أهل الاختصاص. أما أن يرفع الصوت بالشعر وأن يكون له شيء من نغمة التي تشبه بالحداء فهذا أمر لا حرج فيه. أخرج البخاري في الأدب المفرد وغيره أن عائشة دخلت على رجل في ختان أولاد أختها فكان يحرك رأسه وكان ينشد يعني يغني يحرك رأسه ويمطط الكلام، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجوه فإنه شيطان، أخرجوه فإنه شيطان. لما مطط الغناء والنشيد وأصبح يتمايل والله لا يليق برجل خصوصا إذا كان شيبة وذا لحية واقف ويضرب على الدف وبتمايل يتمايل كالنساء، هذا ما هو، هذا ليس هذا غناء. كثير من المغنين اليوم هم من المنشدين اليوم يسمون منشدين زورا ومهتانا، هم مغنون، ترى طريقة تكلفهم وطريقة تمطيطهم وطريقة صنعتهم هم والمغنون سواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يلزم من استيقظ بعد شروق الشمس وقد فاتته صلاة الفجر أن يوقظ أهله للصلاة أم يتركهم لحين استيقاظهم لأن الوقت قد خرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن تذكرت فأيقظ أهلك ليصلوا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وكل بلالا لأن يوقظهم وقد عرسوا بالليل، والتعريس بالليل هو النوم في الوقت المتأخر. يقول بلال فاستيقظت والشمس في وجهي فأيقظت النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظ الناس وأمرني بالآذان وأمرنا أن نتحول عن المكان، وقال ذاك مكان فيه شيطان، فتحول النبي عن المكان والنبي صلى الله عليه وسلم أيقظ الناس. هذا الشاهد، فأنت توقظ أهلك إذا استيقظت توقظ أهلك. وأمر بلال بالأذان، بلال أن يؤذن وصلوا السنة وصلوا الفريضة. فمن استيقظ بعد الوقت فإنه أيضا يوقظ غيره، والله تعالى أعلم. أنا من العراق، وكما تعرف الأوضاع في العراق سيئة. أتيت إلى الأردن وقدمت إلى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأتاني لجوء توطين إلى أمريكا، وأنا شاب أعزب عمري 25 سنة. فماذا تنصحني؟ أذهب أم لا أذهب؟ لا أنصحك أن تذهب، لا أنصحك أن تذهب. ربي لك الحمد أن جعلتنا مسلمين، لك الحمد أن جعلتنا من أبوين مسلمين، لك الحمد أن جعلتنا نعيش في بلاد المسلمين، لك الحمد أن جعلتنا من الشاميين، من الأرض التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقيم فيها في رباط، في رباط، يصطفي الله عز وجل إلى صفوة بلاده الصفوة من خلقه، وهي بلاد الشام. وهذا الحديث حديث قاله النبي لعبد الله بن حوالة الأردني، قال أوصني يا رسول الله، قال عليك بصفوة البلاد فإن الله يصطفي إليها الصفوة من عباده. وسكن فذهب فسكن الأردن، في الحديث فسكن الأردن، والأردن بلا شك هي من بلاد الشام. فهذه بلاد مباركة، الملائكة تضع أجنحتها عليها، ابقى في بلاد الشام. والذي يمشي على عشرات الألوف من إخوانك العراقيين يمشي عليك، أما أن تذهب وتقيم في أمريكا وتعرض نفسك للفتنة، فالفقر في بلاد المسلمين خير من الغنى في بلاد الكفر، ولا يعرف قيمة هذا إلا الذي يعيش في تلك الديار، فيعلم كم هي مشؤومة لما لا ترى فيها بركة ولا ذكر لله عز وجل، وترى الناس يرقضون يعني وراء الدنيا، فلا بركة في تلك الديار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما فيما أخرج الطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام في ديار الكافرين، بريء النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقام إقامة دائمة في ديار الكافرين. الكفار يقولون: نحن نسمح لك بأن تبقى على خلقك ونسمح لأولادك، لكن إن بقي أولاد أولادك على ديانة وخير فنحن نتهم قدراتنا ونتهم أنفسنا. الخوف على الأجيال القادمة، إنسان يموت ثم يترك أجيال وراءه كلهم على فساد، لم يربوا على التعاليم الشرعية الصحيحة. أي نعم، ولذا الإقامة في ديار الكفر قد تكون هي يعني فيها سعة في الدنيا، لكن والله إن فيها الضيق الشديد في الآخرة. وهنالك ألوف مؤلفة في ديار الغرب من إخوانكم يودون لو كانوا بيننا، ويحبون حبا جما لو أنهم يعيشون في ديارنا، ولا يقدر هذا إلا من يزور تلك الديار ويخبر أولئك الناس فيعلم حقيقة ما أقول. وليس الخبر كالمعاينة، ليس الذي عاين القوم كالخبر المعروف. كنت في هولندا في رمضان، والإنسان في رمضان يشعر برقة قلب وبشدة صلة مع الله جل في علاه، وكنت أدرس الأخوة فأخذوني لنزهة، ويليتني ما ذهبت، فرأيت الفاحشة في الحدائق بتمامها وكمالها، ثم الأخوة يطلبون مني أن أبقى بينهم، قلت يا جماعة اتقوا الله، فجرت فيهم، اتقوا الله عز وجل، ترون هذه الأشياء كلها وتقولون تبقى في هذه الديار، تقولون تبقى في هذه الديار. هم ألفوا هذا، هم ألفوا هذا وأصبحوا يرون كأنه، نسأل الله الرحمة، كأنه لا شيء ولا حول القوة إلا بالله. حفظكم الله ورعاكم. ما الفرق بين التقوى والاستقامة؟ التقوى أمر باطني والاستقامة أمر ظاهري، فثمرة التقوى الاستقامة، ثمرة التقوى الاستقامة. والاستقامة مقام صعب، وربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يقول إمام ابن القيم: قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هود هو قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. هذه الآية شيبت رسول الله فاستقم كما أمرت. الآية التي نعلمها جميعا في فصلت قرأتها أمس الفجر. الآيات أول آية على الشمال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وإيش؟ إن الذين قالوا ربنا الله، انتبه معي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الولي؟ مستقيم. الولاية قال الشافعي رحمه الله لما فسر هذه الآية قال: الولاية هي عين الاستقامة، الولي هو المستقيم. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر: لم يروغ روغان الثعلب، ما يتحايروا على الشرع، بحث لهم عن فتوى من هنا من هناك لتحقيق مصلحة، هذا روغان الثعلب. قال أبو بكر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على لا إله إلا الله. قال عمر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: لم يروغوا روغان الثعلب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال الله عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة. أين؟ في النزل. ويقال لهم: نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تخاف على ما أنت مقدم عليه. الإنسان المقدم من دار لدار أول شيء بحاجة أن يطمئن على ما هو مقبل عليه، ثم بعد ذلك يحتاج أن يطمئن على أهله الذين تركهم. فالملائكة تقول للمستقيمين، قال: لا تحزنوا على ما أنتم مقدمون عليه، قال: ولا تخافوا عما تركتم من الزوجة والولد والمال، لا تخاف، الله الذي يحفظ، لا تخاف على ما أنت مقدم عليه، ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كنت مستقيما الله وليك، الله يمكر لك، يكيد لك، ينصرك على عدوك، يؤيدك. الاستقامة لها ثمرة عظيمة جدا. فالاستقامة هي ثمرة التقوى. التقوى، على أن التقوى هنا الاستقامة تكون في الأركان والأقوال، والتقوى تكون في الداخل. ثمرة التقوى الاستقامة. لذا سفيان بن عبد الله الضحاك كما في صحيح مسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. النبي قال له: قل ربي الله ثم استقم، وهي معنى الآية: قل ربي الله ثم استقم. هل للمرأة أن تشترط على الرجل قبل أن يتزوجها ألا يطلقها؟ هل هذا من مصلحتها؟ هل من مصلحتها الرجل إذا أراد أن يعني أن يري المرأة الويل وندخل الحسرات على قلبها؟ استطاع، وهي تصبح تستجدي وتتوسل وتترجى: طلقني. فليس من مصلحتها أن تشترط مثل هذا الشرط. طيب، ألا يطلقها؟ وضع الطلاق بيد الرجل حق شخصي ولا حق شرعي؟ حق شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما حسن شيخنا رحمه الله: الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق. يعني لمين الطلاق؟ للزوج الذي يأخذ بالساق. فهذا حق للرجل، يحرم على الرجل الطلاق من غير سبب، ولا يلزم عند الطلاق إبداء السبب. شوف دقة أهل العلم، دقة كلام العلماء. إذا طلقت لا يلزم، قد يجب عليك أن تستر، قد يجب عليك أن تستر إن طلقت، ما تذكر السبب، قد يكون سبب معنوي، قد يكون كما يقولون يعني مزاج فلان مع فلان لا يلتقيان، قد يكون باعث معين وحساسية معينة موجودة عند واحد من الاثنين، لكن لا يجوز الاسترسال مع الهوى. حرام الطلاق بغير سبب، لأن الله يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وسبيلا نكرة في سبيل في سياق نهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، قال شيخ الإسلام بما في ذلك الطلاق. فإذا أبدت المرأة الطاعة فيحرم على الرجل أن يبغي السبيل عليها، وهذا يشمل جميع أنواع السبيل بما في ذلك الطلاق. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال وطلاقها كسرها، طلاق المرأة أن تكسرها، إن طلقت المرأة كسرتها، هذا في الزمن الأول، ما بالكم في هذا الزمان. فالأصل في الطلاق الحرمة، ولا يجوز الطلاق إلا لسبب، ولا يشترط عند الطلاق إبداء السبب، لا يشترط عند الطلاق إبداء السبب، ولا يجوز اشتراط عدم الطلاق على المرأة عند الزواج. كل طالب حديث، ما تنصحون طالب علم الحديث أن يبدأ بأي الكتب يبدأ؟ طالب علم الحديث ينبغي أن يكون على إلمامة بعلم المصطلح، أن يعرف مناهج أصحاب الصحيحين خاصة، ينصح ببداية بصحيح مسلم، يقرأ صحيح مسلم، يقرأ بعده صحيح البخاري، يقرأ السنن الأربعة، هذا أقل بضاعة لطالب العلم، سواء كان طالب علم حديث أم غير طالب علم حديث. لما قرأت ترجمة العلامة أحمد شاكر، وأحمد شاكر له أخ اسمه محمود، وله شقيق أيضا اسمه علي، وأبوهم عالم كبير من علماء مصر، أحمد شاكر يعني من كبار المحدثين، من كبار علماء الحديث، وكان شيخنا رحمه الله في فترة من حياته في بداية نشأته معجبا به، يقول سمعت شيخنا يقول علمت أن أحمد شاكر في فندق شبرة في مكة قريب من منطقة أجياد، يقول فذهبت إليه فاستقبلني في شرفة في الفندق، وكان الشيخ صغيرا في السن، قال فبحثته في بعض مسائل المصطلح فتضايق مني، يعني على سني وباحث وأدقق عليه، قال فتضايق مني، قال وأن المجلس سريعا يعني أخرجني بسرعة. فكان أحمد شاكر من كبار علماء الحديث، يقول في كتابه في مقدمة تحقيقه لجامع الترمذي، يقول قرأت القرآن الكريم والصحيحين والسنن الأربعة أنا وشقيقي محمود، محمود من كبار أدباء الأمة، رجل صاحب أدب ويكتب في الأدب، أخوه محمود أبو فهر وهو أبو الأشبال شاهد، يقول فلما قرأنا القرآن الكتب الستة على أبينا على ولدنا محمد القاضي، قال أنا بعدها ملت إلى الحديث وأخي مال للأدب. يعني قراءة القرآن الكتب الستة هذا أمر لطالب العلم لابد منه، كان محدثا كان فقيها كان أديبا، يعني عيب بالطالب العلم ما يقرأ البخاري ويقرأ مسلم. أنا أقول عشرات مئات الأحاديث على مسامع الطلبة الذين يحضرون الدروس في الصحيحين لم يسمعوا بها، لا أقول لم يفهموها، أقول لم يسمعوا بها. فما أجمل أن الطلاب يحيون سنة المذاكرة، كل مجموعة يلتقون فيما بينهم في موعد دوري في مسجد في بيت واحد، يقرأوا البخاري يقرأوا مسلم يقرأوا الترمذي يقرأوا داود يقرأوا، بدل المجالس القيل والقال يقرؤون هذه الكتب. فطالب العلم أنا أنصحه أن يقرأ الكتب الستة، طالب علم الحديث لابد أن يقرأ الكتب الستة. رجل تسبب في قتل خطأ ومات في الحادثة أكثر من 3 أشخاص، هل يصوم عن كل واحد أم له كفارة واحدة؟ أفيدونا. ينظر إذا السبب تعدد يعني قتل ثلاثة ولكل واحد منهم سبب خلاف الآخر، وهو خلاف ظاهر السؤال. فقولا واحدا عند أهل العلم يجب على كل واحد كفارة. اعلم علمني الله وإياك أن من قتل خطأ الواجب عليه أمران: الأمر الأول في حق الله، والأمر الثاني في حق أولياء الدم. أما الواجب في حق أولياء الدم فالدية، وأما الدية فاليوم غير موجودة. اليوم موجودة على المصالحة، على إبراء الذمة وإسقاط الحق. اليوم يصير صلح بين القاتل وبين أولياء الدم على أن يسقطوا حقهم ولا يأخذون دية، لأن الدية في القتل العمد 100 من الإبل، منها 40 حوامل، تدفع من مال القاتل. ولي الدم إن عفى عن الدم في القتل العمد فله أن يتحول إلى الدية، وحينئذ يأخذ 100 من الإبل، منها 40 حوامل، من مال القاتل، حتى القاتل يصبح ذليلا يسأل الناس الحاجة حتى ينجي من قتل ويدفع الدية وتبرأ، يفك رقبته. قتل الخطأ 100 من الإبل تدفعها العاقلة وليست من مال القاتل، ولا يشترط أن تكون فيها حوامل، ولا يشترط أن تؤدى دفعة واحدة، ويجوز أن تؤدى منجمة أي مفرقة. اليوم ما في أحد يدفع 100 من الإبل. اليوم يدفعون مبلغ 10,000 دينار، 15,000 دينار، مقابل أن أهل الميت يسقطون حقه. هذا الأمر الأول الواجب على من قتل عمدا خطأ. الواجب الثاني الكفارة في حق الله، والكفارة في حق الله صيام شهرين متتابعين. فمن قتل أكثر من واحد باتفاق لكل واحد دية. طيب، هل عن كل واحد كفارة؟ إذا تعددت أسباب القتل باتفاق لكل واحد عن كل واحد كفارة. واحد مثلا قتل آخر خطأ بسبب، ثم بعد حين قتل آخر بسبب أيضا بخطأ بسبب غير السبب الأول، أو دهس ثم بعد حين دهس آخر، فكان حادثين منفصلين، فهذا عليه كفارة وهذا له كفارة. طيب، رجل في حادث واحد مثلا سائق باص، في حصل حادث، فالحادث الواحد قتل معه ثلاثة، سبب واحد، حادث واحد قتل معه ثلاثة. مذهب جماهير أهل العلم يقولون عن كل واحد عليه كفارة. مذهب الجماهير يقولون لكل واحد منهم كفارة. بعض علماء الشافعية يقولون بالتداخل، ما دام أن السبب واحد فالكفارة الواحدة تجزئ. قلبي يميل لهذا، لكني بحثت في الأدلة النقلية لهذا وذاك، فلم أجد فيما وقفت عليه ما يسعف، ما وجدت ما يسعف من أدلة نقلية، والله تعالى أعلم. من أراد أن يجلس للشروق كمجلسنا هذا، صلينا الفجر في جماعة وجلسنا نذكر الله، ونحن في مجلس ذكر، بل نحن من أحب نجلس الآن أحب مجالس الذكر لله. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الرحمة إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. قال عطاء: يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يتعلمون كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يبيعون، كيف يشترون. هذا التدارس، يتعلمون كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يبيعون، كيف يشترون. فهذا تدارس كتاب الله جل في علاه. فالأخ بيسأل بيقول: من أراد أن يجلس للشروق في المسجد، فهل يجمع بين سبحة الضحى وسنة الفجر في ركعتين؟ فاتت الفجر سنة الفجر. هنا مسألة: من فاتته سنة الفجر ماذا يفعل؟ الراجح إذا كان ينقلب إلى نوم أو إلى أهله أو إلى حديث، ودخل المسجد فوجدهم يصلون الفريضة ولم يصلي السنة، فإذا كان ينقلب فيصلي سنة الفجر بعد فرض الفجر. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر قال إلا ركعتي الفجر، فاستثنى ركعتي الفجر. وأما إذا كان هذا الإنسان يبقى جالسا لطلوع الشمس فمن السنة أن يقضي السنة سنة الفجر بعد طلوع الشمس. هذا قضاء وذاك قضاء، الصلاة بعد هذا قضاء وهذا قضاء. ولذا ابن عباس لما أضر في آخر حياته وكان يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فكان إذا فاتته سنة الفجر صلاها بعد طلوع الشمس. طيب هل تجزي الركعتين؟ الوقت واسع، الأحسن أن تصلي ركعتين سنة الفجر ثم تصلي الضحى، ثم تصلي الضحى. هل يجوز أن نقول عن مسؤول أو عن نائب أنه سارق ونحو ذلك؟ الناس يتوسعون في الكلام، صاحب السمت وصاحب الهدي والذي يتقي الله لا يخرج الكلام من فمه إلا بتقوى من ربه. الناس يتوسعون كلام الناس، ذمم الناس واسعة، والناس يطلقون ألسنتهم بكلام خطير ولا معرفة لهم فيه، ولا معرفة لهم فيه، وإن عرفوه فهو يجري في المجالس من غير إثبات شرعي صحيح. يعني هل يجوز لمن يقال عنه أنه سارق أن نأخذه من بيته وأن نقطع يده؟ يجوز بكلام الناس؟ فإذا ما لم يكن أمر كذلك فليس لك أن تتكلم وأن تتهم الناس. أنا لا أدافع عن أحد، أنا لا أريد أن يبقى في مجالس الناس تذكر السلبيات ويذكر الشرور وينسى الخير. فالواجب على الأمة التثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري، يقول عن كلمة قال ربما رب كلمة يتكلم بها العبد لا يلقي بها لا يلقي لها بالا فيهوي بسببها في جهنم 70 خريفا. في رواية عند الترمذي للحديث يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا تهوي به في النار جهنم 70 خريفا. فالإنسان المتكلم بحق الخلق ينبغي أن يتثبت، وليس كل ما يعرف ينبغي أن يقال، وليس مجالس الناس ينبغي أن يكون فيها القدح وما شابه. ومن علم قدحا في شخص فالواجب عليه النصيحة، والله تعالى أعلم. يتلاقى للناس هذه المعلومات، نوم الغافلين الذين ينامون في مجلس فيه ذكر لله، نوم الأشقياء في وقت الصلاة، الملعونين ينامون عند صلاة الصبح، المعذبين ينامون بين طلوع الفجر وشروق الشمس، يوم نوم الحسرة نوم ليلة الجمعة. هذا التنويع بهذه الطريقة ليس بصحيح. ليس من نام بعد الفجر معذب، فاته خير، هذا نوم الغفلة الغافلين. ظفرت بأثر كان هنالك علاقة قوية بين أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وكان كلاهما من أهل الكوفة، فاضطر أبو موسى أن يزور ابن مسعود بعد الفجر، فاعتذر له فقال لعلكم نائمون بعد الفجر، فقال ابن مسعود نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، نعوذ بالله أن نكون من الغافلين. فالنوم بعد الفجر نوم غفلة وليس نوم، وليس نوم معذب، من نام بعد الفجر ليس بمعذب. فهذا الكلام هذا الإطلاق ليس بصحيح. العرب تقول النوم أقسام، نوم قيلولة ونوم عيلولة ونوم فيلولة. يقول قيلولة ينقطع العمل من قال يقيل انقطع، والقيلولة إذا طال النهار قبل الظهر وإذا قصر بعد الظهر. العرب الشمس تشتد عندها في منتصف النهار، فإذا طال النهار ناموا قبيل صلاة الظهر، وإذا قصر ناموا بعد صلاة الظهر، وهذا يعين على القيام، على قيام الليل. وقالوا نوم العيلولة النوم بعد العصر يعل البدن ليس بصحي. قالوا نوم الفيلولة النوم بعد الفجر. فنوم الفيلولة يولد أن العزيمة تذهب، الذي نام بعد الفجر عزيمته تضعف، والله تعالى أعلم. نريد منكم أن تبينوا لنا ما هي الفراسة، وهل هي جزء من علم الغيب مثل الرؤية الصالحة؟ الرؤية الصالحة جزء من كم؟ 70 جزء 40 70 من 70 جزء من النبوة، ليس 70 76 46 لماذا 46؟ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم البعثة 23 عاما. النبي أول ما بعث لمدة 6 أشهر، أول 6 أشهر كان يرى الرؤية الصالحة فقط، ثم نزل عليه الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم كم مدة الوحي؟ 13 سنة في المدينة وعشر سنوات في مكة. كم سنة يعني؟ 23. أول 6 أشهر كانت هي النبوة. أول نبوة بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ الرؤية الصالحة. فكانت الرؤية الصالحة 6 من 23 جزء من كم؟ 46. النبي يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا أرجح الأقوال. حاول الزركشي في كتابه البحر المحيط، وذكر هذا الحافظ الفتح وجمع من أهل العلم، يذكر 46، قال جزء من 46 جزء من النبوة، يذكر 46 خصلة. فتعب ابن حجر وهو يعد ما وصلوا 46، ثم بدا له أن المراد ب 46 ليست هي الخصال، وإنما هي المدة. النبي بعث 23 سنة، الله أنزل عليه الوحي مدة كم؟ 23 سنة. أول 6 أشهر الرؤية الصالحة، فكانت الرؤية الصالحة جزء من 46 من النبوة. طيب هل الرؤية الصالحة حجة بإطلاق؟ لا. طيب هل الإلهام حجة بإطلاق؟ لا. نحن في الإلهام أمام طرفين ووسط. الطرف الوسط الذين ينسون بالإلهام، والطرف الغالي الذي يعتبر الإلهام حجة والذي يلغي حجية الإلهام. وابن القيم في مدارج السالكين فصل هذا طويلا. فمن الخطأ أن تجعل الإلهام والرؤية والفراسة دليلا كليا حاكما لا محكوما، حاكما لا محكوما فيه عصمة. فالفراسة والمنام والرؤية الصالحة والفراسة وحديث النفس هي أشياء يستأنس بها وتكون محكومة بالشرع لا حاكمة على الشرع، ولا يجوز أن تثبت بها الأحكام استقلالا. ولذا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان في الأمة محدثون فعمر منهم. ما معنى محدثون؟ أقوام تحدثهم أنفسهم فيقع في الواقع ما تحدثهم أنفسهم به. الإلهام صحيح، الفراسة الصحيحة. فهؤلاء إذا وجد في الأمة عمر، إذا وجد فعمر منهم. ليس كل ما تحدث عمر نفسه إلهام صحيح وحجة بإطلاق، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه وافق الوحي في أشياء كثيرة، جمعها جمع من العلم ومنهم السيوطي في كتابه مطبوع سماه قطف الثمر فيما وافق فيه عمر في موافقات عمر لله. قبل أن ننزل القرآن عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: لو أن أزواجك تحتجب عن سائر الناس. فنزل الحجاب في أسرى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم شاور أبا بكر، شاور عمر، فأبو بكر مال للعفو عن الأسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله. وكان من مشورته أن يعلم الكافر البدري الكافر المسلم الكتابة والقراءة ويعتق. علم مسلم قراءة وكتابة ويعتق، يعني حث الأمة على التعلم والتعليم. لما شاور عمر ماذا قال عمر؟ سمى أعيان الكفار من الأسرة وسمى أقاربه، فقال: ما أرى فلان من أقارب أبو بكر إلا أن تمكن أبا بكر فيضرب عنقه، وفلان من أقاربي أن تمكنني من ضرب عنقه. سمى أعيان الكفار وسمى أعيان من أقاربهم حتى يظهر العداء بشكل واضح. وأنزل الله عز وجل في الأنفال ما يوافق قول عمر، فشاهد أن لعمر موافقات، لكن لا يوجد شخص فراسته تامة وفراسته تصيب على وجه الكتاب والسنة. فمخطئ من أهدر الفراسة، من أهدر الإلهام، من أهدر الرؤية، ومخطئ من اعتمد عليها اعتمادا كليا، فإنما هي محكومة بنصوص الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. هل من ضوابط لقول نأخذ العلم من أي أحد ونرد الباطل عن أي أحد؟ من الذي يستطيع أن يقول نأخذ الحق عن أي أحد ونرد الباطل من أي أحد؟ المكين، طالب العلم، العالم المتمكن. لكن إنسان مترسم غير متمكن لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل على وجه فيه دقة، هذا لا يستطيع له أن يقول هذا الكلام، ولا يعرف. فالذي يعرف يجوز أن يطلع الباطل وأن يقرأ الباطل، من يعرف الشر من الخير. أما الذي لا يعرف في بدايات الطلب فليس له أن يقول أنا الحق أخذ من كل أحد والباطل أرده من كل أحد، لا يقدر على هذا إلا العلماء. فالطالب في البدايات يجب عليه أن يميز أستاذه، ويجب عليه أن يفحصه وأن يسأل عنه. ففي مقدمة صحيح مسلم يقول ابن سيرين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ علمه. وكان ربيعة الرأي يقول لولا أن ومالك وغيرهم كان يقول لولا أن 70 من مشايخ أجازوا لي التدريس ما درست. لو كان لا يعطي إلا الثقة نقول لك خذ عن كل أحد، لكن اليوم يتكلم من الذي يتكلم في الدين؟ من الذي يتكلم في الدين اليوم؟ الكل يتكلم في الدين، الكل. نسأل الله الرحمة، الذي يعلم والذي لا يعلم. بعض الناس تسمعه تقول نسأل الله الرحمة، يكذب كذبات صريحات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالباطل، ومع هذا أنها تسمع له، ولا حول قوة إلا بالله. هل مشايخ مصر هم سبب دخول الشيعة في مصر؟ ما أعرف ماذا جرى حتى أجيب. ولا تفهم ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. لكن دخول الشيعة في بلاد المسلمين، واليوم في مغازلة للشيعة حتى في بلادنا، هذا أمر خطير، خطير جدا. وظاهر الصراع في آخر الزمان يبقى يمتد ويتجذر ويتعمق حتى يصل إلى أن تخرج إلينا إيران الدجال الأكبر، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالدجال يخرج من أصبهان ويدخل بلاد المسلمين من خلة بين الشام والعراق، ومعه 70,000 يهودي عليهم الطيالسة. واليهود في العالم كله ذهبوا إلى فلسطين إلا يهود إيران، فما خرج واحد منهم، وبقوا في إيران. موقفنا من الشيعة موقف عقدي وليس الموقف سياسي. كثير للأسف ممن يتكلم باسم الشر موقفهم من الشيعة موقف سياسي. موقف إيش؟ سياسي الشر. نحن نحمد الله كثيرا أن ربط الله على قلب الخميني فلم يستقبل وفود من بعض الجماعات لما ذهبوا إليه ليباركوا له ثورته في إيران. فقلنا الحمد لله أن الله ربط على قلبه فلم يستقبله. لو استقبلهم لكنا نعيش في مصيبة من المصائب. وهؤلاء يتلونون، على حسب المناخ، يلبس الثوب اللي بناسب المناخ. تريد تقول الشيعة طيبين؟ طيبين. في الشيعة يعني شرعنا ما يعني مش مخالفين الشريعة كثير، نجد الشيعة مخالفين، مخالفين نبرز ما نريد على حسب، على حسب ايش؟ مواقف سياسية، ولا حول ولا قوة، مواقفهم سياسية ولا حول ولا قوة إلا بالله. موقفنا من الشيعة، موقف الإمام البخاري منهم، موقف الإمام مسلم منهم، موقف الإمام الشافعي منهم، موقف الإمام مالك منهم، موقف علمائنا. إيش علمائنا يقولون عن هؤلاء؟ نقول انظروا إلى الرواة، كم من حديث علماؤنا يعلوه لأن فلانا شيعي مثلا إلى آخره. بعض الثوار في سوريا يأخذون النساء سبايا، فهل يجوز السبي دون خليفة المسلمين؟ ويسبي من؟ يسبي مسلمة لها عرض، صحيح؟ صحيح؟ إلى الله المشتكى. أصبحنا نعيش في فوضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد، يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، ثم يقول مستدركا حتى لا يذهب بنا الفهم بعيدا، قال ليس قتلكم الكافرين حتى يكثر الهرج، ليس قتلكم الكافرين، ولكن قتل المسلمين بعضهم بعضا حتى يقتل الرجل قريبه وابن عمه وجاره. قالوا يا رسول الله أين عقولنا يومئذ؟ وين عقولنا يومئذ؟ والله الثورات التي جرت لو تحولت حروبا ما وقع فيها عدد من القتلى كالعدد التي نسمع. أين عقولنا يومئذ؟ قال عقولكم هباء، ما في عقل، في إعلام يمنيكم بالتحرر ويمنيكم برغد العيش، يمنيكم، لكن ما ترون شيئا، ما ترون شيئا. وإلى الله مشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم في تمام الساعة، السؤال قديم، 9:27 دقيقة سوف يكون خسوف القمر، هل نصلي صلاة الخسوف؟ أختم مجلسي بالجواب على هذا السؤال. في أسئلة معنا في لا يا طيب. أولا، ما الفرق بين الخسوف والكسوف؟ منهم من قال أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس، والأمر على التحقيق ليس كذلك، فيطلق الخسوف الشمس والقمر، ويطلق الكسوف الشمس والقمر. فإذا كان الخسف كاملا، إذا كان تغير القمر أو الشمس كاملا يسمى خسفا، وإذا كان جزئيا يسمى كسفا. إذا كان كامل يسمى خسف، وإذا كان ناقص، إذا كان ناقصا يسمى خسفا. فمتى رأينا تغير بأعيننا صلينا، فزعنا للصلاة، والصلاة تكون طويلة. فالنبي كما يقول، تقول بعض الصحابيات، حذرنا قراءة مقدار البقرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ركوعين في كل ركعة، يصلي ركعتين في كل ركعة، ركعتين في كل ركعة، ركوعين، يعني يركع ثم يقوم فيقرأ ثم يركع، ثم التحميد، التسميع والتحميد، ثم السجود. والراجع عند أهل العلم أن من أدرك الركوع الثاني لا يدرك الركعة، لابد أن يعيد الركعة. لو أن مسبوقا أدرك الركوع الثاني ولم يدرك الركوع الأول، الراجح من أقوال أهل العلم كما قال ابن قدامة في مغني، الراجح أنه يعيد الركعة. فالكسوف والخسوف لا نجتمع عليه بمجرد التداعي إليه وبمجرد إخبار أهل الفلك به، لابد من رؤية أثر الخسوف والكسوف في العين المجرد. ف فإن رأينا تغيرا كاملا كان خسفا فصلينا، وإن كان تغيرا جزئيا كان كسفا فصلينا، سواء كان في الشمس أو القمر. والشيء اليسير الذي يكاد لا يرى فهذا لا يصلى له، هذا لا يصلى له. فالعبرة بأن نرى الثمر، الثمر والأثر. ورد أثر كثيرة فيها ضعف، ورد أثر كثيرة أن من علامات خروج المهدي آخر الزمان كثرة الخسوف والكسوف، أن يكثر الخسوف والكسوف في آخر الزمان. ونحن في أواخر حياتنا أصبحنا نسمع في كل سنة بكسوفين أو ثلاثة، يعني الأمر أصبح الأمر واضحا، بينما قبل نحو 20 سنة كنا نسمع بالكسوف والكسوف كل 5 سنوات أو أكثر. والله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.